الشيخ صحيح من الأقوال أنه فعل الشرف هو الخبر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الخبر هنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تمت الفائدة. نعم. أهو. لا يصلح أن يكون خبر. نعم. من يقوم ليلة القدر في الحديث. هي فقط. هل جاء؟ تمت الفائدة؟ لا. هناك. إذا الفائدة لا تتم حتى إلا بالفعل. إذا الشرط. هذا. بجواب الشرط. واضح. أنا لست. من يقوم يسجد. وين فاعل يقوم؟ راجع إلى كل من من يقوم ليلة القدر يا شعب مفعولون به لا لا لا ما قال مفعولون به مفعول فيه أنت لو قلت الحق لو عرفت لو عرفت مضبوط ما عندك تردد ما تقدر ما تقدر يا ولد منصوب على إيه على الدرس من يقوم يا من أين أنواع الدرس مضافة المعنوية معنوية نعم ليه مضافة النشرة إلى المعرفة ليه النشرة نشرة لذة إلى المعرفة وهذه الإضافة غير مقدم له مقدم له في ولا من ولا ولا لا مقدر فيه مقدر فيه ليه أنه الضرب القدر هذا ضرب لا مقدر الضرب لا في هذا لا تقدر إلا في إضافة ذكر مضاف إليه لا مثل المطلوب لي حتى ليلة القدر لا لكن هذا يتقدر له أين مضاف إليه ليلة القدر هو المضاف الظرف وين الظرف ليلة لا هو مضاف ليلة هذا مضاف مضاف إلى القدر القدر مضاف إليه مضاف إليه ولكن ضرب قال هذا ضرب أين ما يضرب خروج الزمان ليلة سماء الورد هذا أجيب أجيب ليلة سماء الورد زمان بمعنى الله بمعنى الله لا لا شو بمعنى الله لأنه لا يقدر فيها من ولا فيه. أسأل كلها تقدر. بإيه؟ بالله. لا وإن لم يرد أصل ولا أصل. لما سوى دينك ولا مخرجها لما سوى دينك. ولكن ليش معناها؟ ليلة أسأل هذا تقدر كلها تقول مقدر لك القدر. هذا تستنى لعمال السنة. إذا لم يقدر فيه. لا يقدر فيه. لا. أنا طبعا لك لازم تقطع مصير تجيب عندك عندك عندك حي نعم لا تبي القدر هيا امشي قدر الله لا لا لا غفر له غفر له غفر له غفر هذا في ما فهم التقدير يا شيخ تقدير اللام والجزاء أنا أحتل عندي اللام اللام اللام ده اللام أصبح نغلة فيه الليلة هذا مخصص بالقدر بالقدر أنا معناه قرر دور أشهر دور تقدر أعمال أنا كنت في شيء في القبيل والمال كان واللام خذا لما سوى ذلك لكن هذا يفعل فيه أنا ما في ضرب ولا كان بعض من البعض هذا الذي تقدر له فيه وتقدره فيه وأما ما سوى ذلك ما سوى ذلك اللام يقدر الليلة ما يضر مضاف إليه مضاف إليه بس أن يكون مكر الليل أن يكون مضاف إليه بس مثل بل مكر الليل بل مكر الليل أول آية الثانية أربعة تربص أربعة أشهر هكذا هذا الصدر وأما ما سوى ذلك قدر له الله كما قال له من وارد خمسة غفر له ما الشاهد ما جابه غفر له هذا في الجواب علمان شاهد فيه فعل ماذا هذا أسمع على سجد فعل ماذا هذا مبني مبني على الفتح لا أقول لك مبني مبني مبني مغير الصيغة مغير الصيغة طيب وين الجواب غفر غفر أي نعم هو محل الشاهد أن الشاهد الجواب لا أفعل ماضي وهذا شيء له له شر مشروع متعلق به غفر له ما تقدم متعلق به غفر غفر طيب ما تقدم ما موصولية ليش هي الفاء نائب الفاء الغفر ما تقدم تقدم تقدم المضارع المضارع ماضي ماضي ماضي تقدمت ولا العايد استبع عليك عايد الموصول ما عنده الزوخي انت ما تفكر هذا الذي أين نايف الله من كثير تقدم هو هو العائل ينسى من بعده الباعث يا عسكي عندك حاجة كثير أمشي أمشي هذا معنى قول الماضي في هذا البيت وماضي الحمود العين من فيهما أم تخالف الاصل لكن الاصل مضارعين الاصل الاصل الفعل الشرط وجواب الشرط لازم يكون مضارع كل منهم مضارع كان الشرط والجزاء جملتين حالة ماضي او امر او جملة في هذا في محل الاصل يكون فعل الشرط وجواب الشرط كيف ما هي الصيغة اللي يرد كل يعني كل منهم بيت فيها ايش هي الصيغة هل هي المضارع او الاخر الكثير ان يكون مضارعا ولكن جاء وامر به طيب لكن في محل احد ايوه نعم في محل نعم في محل من يبتغي بالزيت من قبل هذا تغيير إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء الأول أن يكون الفعلان ماضيين نحو إن قام زيد قام عمرو ويكونان في محل جزم ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إذا كان فعل الشرط أو جواب الشرط ماضي ماضيين إذا كان ماضي يكونان في محل جزم لا نستطيع لا نستطيع أن نقول جواب الشرط هو الخبر لوحده بل الصواب أن نقول أن مجموعة الجملتين هو الخبر نعم والخبر الجزء المتم الفائدة أيضا لا تتم الفائدة الفائدة يا شيخ لا تتم أسمع يا طيب التي يعني تم الفائدة بعد أداك الفائدة بعد أداة السبب ما تحصل إلا إيه؟ إلا حتى يأتي الجواب هذا الأمر إذن بمجموعة الجملتين لا خلينا طيب لو حذفنا فعل الشرط لو حذفنا فعل الشرط إذا المبتدأ يعني فن الخبر الخبر هو الذي تتم الفائدة ولكن ما يكون الخبر إلا مع المبتدأ أما الفاضل أنا أتكلم على فعل الشرط يا شيخ. حول أمر هل تجد المبتدا هل تجد آخر بدون المبتدا؟ نرجع له الذي أجد المبتدا الفاضل. ما نقصرها على الجواب فقط. أنا أقصر على الجواب. أنا المشكلة هذا هو الكلام. الإشكال ما زال عندي قائم صراحة. ولكن فعل الماضي لا محل له في الإعراب إلا إذا وقع فعل شرطي أو جواب الشرط. وكذلك إذا كان خبر. وكذلك إذا كان حال. وكذلك إذا كان. ما يكون جملة يا شيخ. جملة. لا نعم ولكن هذا كمان الجملة هذا هو في المضارع الخطر في المضارع الخطر غفر نقول جملة من الفعل لا يفعل فيه اسمك أنت تقول الماضي وتخرج هل الماضي يستقيم من الفاعل اسمك ولا الفاعل هذا التفصيلها التفصيل والله ما فهمت شيء كيف يعني لا تفهم تقول هذا واضح وما تأخذ يعني الجملة مع هذا والفعل كل هذا الفعل لا الفاعل والفعل الجسوة الفاعل مع فاعل الفاعل الجسم الفاعل يعني نقول الجملة شيء هي جواب الشرط ما نقول يقولك هذا جواب الشرط هذا في محل الجملة لا يستقل معروف أنه الفعل كان فعل الله لا يستقل بالفعل بنفسه إذا نفعل ولهذا يقال له جملة الجواب الثاني أن يكون مضارع عيني أحسنتم في أنفسكم على الإشارة قام هذه الشيء في أنفسكم يا ثانيا يكون مضارع عين نحو يقم زيد يقم عمر ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمر ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل ومنه قوله من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد وقوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن رفع الجزاء بعد الماضي إذا كان يعني الشرط ماضيا حسن وأما رفعه بعد مضارع وهن ضعيف واضح نعم انتهى التقرير البيت نعم إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن طيب إذا رفعته ليس على ذلك فعل مضارع للتجرد مفعول للتجرد عناصب وجاز ليس فعل الجواب الجواب الله إما حد يجلس ليس إما حد يجلس هذا يقلل ما مانع عن الجزمة ها؟ وش المانع عن الجزمة؟ لا مانع و... لا مانع ما في مانع قول لي أسمع هذه اللوحة أيوه إن فيها رفع عن اللوحة ما نقول في والجملة الفعلية في محل رفع خبر من؟ الشرطية؟ نمر هذا يمنعه اللوحة ليس رفع رفع رفع لغة العرب لا في هذه اللغة لذلك ذلك يعني وإلى الجواب إذن يكون الجواب هذا الآن تكون في محل الجواب الجمالة ما هي مجدومة ولو كان غير مجدومة هذا لو غازل إذا نقول فعل الشرط مرفوع على هذه اللغة أنا عم تصدق لأن ذلك ابنهما هذه لغة لا يا إخواني هذه لغة دبلو خلاص وصلنا هنا من يجزم اللغة للعرب ينطقون فيه بما أراد إذا انخرمت القاعدة الآن ما انخرمت الوهم لأن هذه لغة عند العرب اللي له اللغة هذه يرفعونه إذا كان مضر، ولذلك وزاعت بأمثلة. ما انخرمت وإنما هي ليست قاعدة مختلفة. يقول الشيخ أقول فيكون جواب الشرط على ما ذهب إليه محذوفا، والمذكور إنما هو دليله. عبد الحميد هذا يقول هو يقول فيقول هذه قدر الفاعل يسند هذا الكلام هو قاله. لا ولو قاله يسند هذا توجيه هذا يا أخي هذا أحتجوه. طيب هو يقول جاء هذا خلوني نقول جواب الشرط مرفوع لأنه يقول هذه لغة على لغة من يرفع نعم إذا كان الشرط أنها لغة عند العرب اللغة لهم ليست لعبد الحميد ولا لعيني فاهم ولا فهذا ينطقون إذا كان جوابه إذا كان جواب الشرط مضارعا يجوز فيه وجهان الفتب عن للرفع نعم واضح هذا الحميد قال عليه إطمان الزايد على إيه؟ وذلك على إطمان على إضمار إيش؟ فاعل إيش الفاعل على إضمار فاعل أي فيقول إن أتاه فيقول وهو عند السبوية على التقديم والتأخير إذا كان مرفوع يا شيخ أين إذا الجواب؟ لا أقول أن أكون أخبر ما أقول لغة ما أقول إيش معنى لغة يعني هنا تكون؟ هذا اللغة ما تقول به نعم زي ما جاءك يعني هنا يكون هذا الجواب الجواب هذا مرفوع بضمة في محل جزم أي الشهادة جزم الجزاء ورفع رفعه ويقف محل جزم أي إذا كان الشرط الجواب محلوف رفعه على جليله هو لا كذلك محذوف لكن دليله هو رفع الأرض فاضي هذا لازم تبين قدره الاعراب الصحيح يا شيخ ايش نقول طيب لنا الاعراب يا شيخ يقول لك هو جواب الشرط مفهوم بعد من يجب جواب الشرط مفهوم الا اذا قدر هذا المبتدا ويقدر فا ويقدر بعد فهو يقول فهو يقول فلا تكون هذا الصحيح هذا الذي ما تقول مؤكد ما هذا ماشي طيب. معناه بمعنى فهو يقول اي نعم هذا عندك كوكي اذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفع وكلاهما حسن فتقول ان قام زيد يقوم عمرو ويقوم عمرو ومنه قوله وان اتاه خليل يوم مساله يقول لا غائب مالي ولا حرم ما قال فهو يقول نعم فهو يقول يقدر فاعل نعم ويقدر بعده المبتدا وتكون جمله خبر مبتدا طيب ما معنى على التقديم والتاخير على قول سيبويه أن يقول إن أتاه خليل يوم مسألة لا غائب مالي ولا حريم هو يقول هذا يقول إن أتاه يجعل هذا بدل يعني جواب الشرط يقدمه يقدم جواب الشرط هنا الشاهد الشاهد الشاهد الشاهد هناك الشاهد أنا أحسن عندي قبل الكوفيين من قبل سيدنا أنهم يقدرون فاعل الكوفيين والمبرر طبعا أن أتاه فيقول وهو يقول وهذا وهو عند سيبويه على التقديم على التقديم والتأخر أن يقول إن أتاه خليل يوم مسألة وهو يقول يقول إن أتاه وهو يقول هذا الجواب وعلى قول سيبويه لنفسه فهو مقدر من مسألة إن أتاه فهو يقول على التقدير والتاسع الفاء مخرجة بيش؟ لا فاء الفاء الفاء التي التي تنبت الجملة عن يقدره هناك قام زيد يقول قام زيد يقوم عمرو يقوم عمرو التقدير هذا عند يقوم عمرو قام زيد فهو يقوم عمرو إن قام زيد فهو يقوم يعني جواب الشرط متقدم. يعني جواب الشرط محذوف دل عليه الذي قبله نعم هو هذا فهو يقوم زيد لا في خلاف الله أن تبوه قال فيها تقدم المتاخر والمبرد والثاني قالوا ما فيها تاخر على التقديم المتاخر هذا معناه وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف في قوله يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع هذا يا شيخ صح دليل لأنه هذا آخر يمكن الناسبة القافية هذا آخر آخر البيت يعني الوزن قد يكون للوزن أو ما يعني ما يصح للسجلال به قد يكون ضرورة شعرية أو مراعاة للوزن لا هو على نيتي هذا هذا الذي يعني إنه مرفوع لأنه ما فيه ناصب ما فيه ناصب ولا جازم رفع على تلك اللغة وعلى تلك اللغة كما قاله هذا الكلام وعبد الحميد أورد قراءة ضعيفة شاذة أينما تكون يدرككم بالرفع هذه غير سبعية وقرم بفاحة من جوابا لو جعل شرطا أو غيرها لم يجعل يدرككم بل أنه يدرككم يدرككم الموت والموت يدرككم ماذا على ما قلنا في الماضي ما في جواب رفع هذا إلا على ذلك إلا إذا كنا هذه لغة ففي هذه الآية ولو كان تنسى التقدير نسى التقدير وأما هذا نقدر نقدر عليه نفس الكلام الذي قلناه إذا كان فعل الشرط ماضيا الموت هذا لا إما أن نقول على التقديم والتأخير على مدى السبوية أو على مدى المبرد لا أن الموت لا على مدى بس المبرد فهو يدرك فهو راجع إلى ما إما هذا الكلام فيها كلام لا ما في فيها ما يستقيم المعنى لا في هذه الآن لأن الفاعل موجود هنا وأما الثاني ما وجد الفاعل بعد الفعل إلا إذا قلت فالموت يدرككم نعم فالموت يدرككم هنا ما على قول السيبوي أخذ المبرز لا أخذ السيبوي على قول السيبوي تقديم يعني تقديم متاخر تقديم إيش يا شيخ تقديم من ابتدى يمتدى على ماذا؟ على تقديم الجواب يدرككم الموت أينما تكون يدرككم الموت أينما تكون هذا ماذا السبوي وين هو؟ ها؟ قدر هو ما يقدر ما يشيء على ماذا السبوي أمسل لغة وقرم بفاحة من جوابا لو جعل أنا أدوث لكم هذا ولكن ما تتبعون يريد أن يعني تتبع هذا هي لغة أحسن حل نعم خلاص هو اللغة للعرف وهذا جاءت جاءت جاءت البيت بعض الجمل ما يستقيم المعنى دي أمس وقرم بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لأنه غيرها لم يجعل هذا يعني إذا كنا لغة الجواب هذا يعني يقتلل يقدر أن يقترن أداة الصف شيخ إذا قلنا لغة يكون يعني فعل مضارع مفعول التجرد عن نصب الجزم وهو في محل الجزم نقول في محل الجزم مرفوع وهو على محل الجزم فعل جواب الشرط مرفوع على لغة لا ما أدري جواب الشرط مرفوع كيف نقول في محل وهو لغة من اللغة كيف نقول في محل وهو معرب يا شيخ يجوز هذا؟ لا خلاف إليه منعه اللغة هذا الجزم هذا أنها اللغة حركة اللغة هذا من عاتق يعني هذا هذا شيء مرفوع بضمة بضمة منع مضور مجزوم مجزوم بضمة بسكون مقدر على الكاف منع مضور استغلال محل بحركة اللغة حلوة هذا جواب الشرط مرفوع جواب الشرط نعم على اللغة من اللغات نعم على هذه مرفوع الجواب تفصيل جديد مجزوم مجزوم مرفوع نفسه افتتاح العربية مجزوم لغة هذا اصطلاح جديد لا في محل احسن الطلب القرن العشرين احسن شيخ جواب محذوف دل عليه دليل هذا الشموني يا شيخ ايش قال الشموني ما سنت جبتها حقت البارد ما جبت الجواز ولا الجواز ما أدري والله ما جبتها